هجرة خبر وهجرة داودي، فيها الشارع وش البودي، تلقى فيهم حسن البودي، والباقي كله مركاة، فرشة خاين مع هنقودي، يجعم نفسه فيها الجودي، أبا الخيرات أبا الجودي، ويحتجت ما تلقى، وقت الطبل ووقت العودي، يلعب لعبة بالمجهودي، يسهر ليل بلي فودي، ولعب الورق لا تنساه، ناشين الحق والمنقودي، درب المداهم مفقودي، شغلة نصارى ويهودي، باب الشهانة قطع، تعدى حد محدودي، فكلهم حبل ممدودي، سكرني يجول هشهودي دول لك كاتب يقرأ وفي المية واحد متدين الشي ما في وجه بين هرج قليل وبالهين يزين البيت بدراء وبعضهم وجهينية أعراض الناس تحت الحية ما تفق بيلا وشوية دائم انتر مثل الشاه واخترهم تراه راوي في دينه على اللي ناوي وفعوله مثل اللي عاوي ما يندى وجه الصفا وتلقى بخير يعد فلوشة ما يظهر لو حبة كوشة دائم راشة بين ديوشة واكثر ماله ما زكاه وبعضهم ورد له هندي سواق وطباخ المندي واليوم اصبح هو فندي جاب للسواق الانثى نادى سواق هشام باكر خارج للدوام اصحب غادر عم الدام وتجيب له اللي تباه دق الهاتف الجوالي سواق شوان المعيالي قال ترشيت يم البقالي يجيب شوية مقضاه قال انا لا لهم اشلة خرج برا خرج تفلة جيشت براد المهدلة وكل منا قام بشرعة دقت على هدي جرها يجي مثلا لتشبرها تعبان الشغب نسرها شطحوا خنوم لا قال هذا شاون في هجرتنا قال الشلة هي عدتنا نحيي ليلة في سارتنا وكل نصبح مع الشاة نادت هشام السواق شغل يا الله الأسواق وسخت الثوب عن الساق وقال الطالع في مثنى وش بسلك نلعب كتينة أنا وانت في السفينة لعب الهندية زينة شبرا شحل قناة قال أنا موافق على ذلك لكني مشكل رجالك يشبرني وكشف حالك وهذا علم ما أنا باه قالت لا تنقل له هم رجالي ما يفتح فم ما رتعني وقل لي كم أعرف دلع عم نفسها تبسم هز العرويشة مغلي من فوق الريشة مسكين يدوي الريشة يشبه حجرها مقفاها لبسة الثوب جرتها وشخصها بستن شنطتها وكشف اللبة محددها ببرج كل يرها جيت اليوم انا سواقي ما بتنو يسير الطاقي اسلم وكذا الشابي شباب الربي عنا جيل فاشل في الزمان ما جيب الحرج اليابان فخذ ريس واحمد خان وكل يرجع المربى تلقى في ممشاها شكله يحوم ويضحك شكله حتى يلقى من يضحك له ثم يشيل الاخويه الله جاب لهم ربي تحلوا على الكيف ومع الختم بعطر الصيف ولك كلنا نبغاه وشربت حسانك ابو مختار